حصريا على موقع djkimo.com. ما قلنا كتير بلاش طيبة مطيبتك دي اللي كل شوية بتوقعنا في مصيبة، وبطلنا سبقى غريبة ده ذوقك في البشر يكسب مصر تمرمط الهيبة. ولو دول مستوى حبايبك خلاص بلا حب بلا خيبة. ده كفاية ده كل اللي انت حبيتهم سبب وجع اللي جوايا، كأن دموعي وأذايا خلاص مباح وده العادي في كل علاقة وحكاية. ولو عايز تآمن حد اطلع أمن برايا. محدش كان له خير فينا. حلف ان حبونا نقابل من ده ياكلونا. ما هم كل اللي حلفوا لنا زمان عملوا البدع فينا. على موقع DJ